السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة كانت تعتبر في عام 91 ميلادي من أبشع الحوادث اللي حصلت في شمال فلسطين. الواقعة كانت في قرية اسمها قرية زرازير، أو تسمى أحيانا بيت زرزير. المهم قرية زرازير كان يعيش فيها رجل اسمه صالح بشير. هذا صالح متزوج وعنده 3 بنات، الأولى اسمها فاطمة، والثانية فتحية، والثالثة فوزية. ولأن قرية زرازير سابقا ما كان فيها بيوت، وخصوصا في 91 كانت البيوت قليلة جدا جدا، غالبية الناس كانت تسكن في بيوت الشعر، الخيم الشعر، وكانت ترعى الماشية. وكانت ما شاء الله هالمنطقة أو القرية هذه خضراء، والإنتاج كان عندهم بشكل رهيب، اللي هو إنتاج الأغنام، وكانت أسعارها جدا زهيدة. وكانوا أهل هالقرية هذه الزرازير يصدرون هالمنتجات من الأغنام يعني إلى الكثير من المناطق في فلسطين. فكان سعر الغنم والخرفان كان زهيد، مو مثل الآن أسعارها نار، وإحنا بعد على وشك نوصل إلى شهر رمضان، الله يعوده علينا وعليكم بالخير، والعيد، يعني أسعار الأضاحي راح تكون بشكل خيالي. الله يعيدها الزمن الجميل. المهم قرية الزرازير تتكون من 5 عائلات فقط فلسطينية، وفي ناس صارت تأتيهم من الخارج ويسكنون في نفس المنطقة، وغالبيتهم من الناس الرحل، أهل بيوت الشعر، يجلس فيها المكان 20 يوم 25 يوم، ينتقل من مكان إلى آخر في أطراف القرية هذه نفسها. المهم هذا صالح بما أن المصدر الوحيد لهم بعد الله عز وجل هو رعي الأغنام، ويحتاج إلى ناس تقوم في الرعي وحلب الماعز وصناعة المنتجات اليدوية، يعني يحتاج إلى أحد يسنده في هالدنيا، وخصوصا هو من عائلة بسيطة جدا جدا، وخلفته كلهم بنات. هذا الشيء أحزنه جدا. كل ما تجي بنت يقول ما يخالف، إن شاء الله اللي بعدها تكون الولاد، يعني يجينا ولد ونفرح فيه. لا، تجيه بنت، والثالثة بنت. هني قال لا، الظاهر إن زوجتي هذه وراثة من أهلها، إن خلفتهم بنات وأنا أبي أتزوج. زوجته زعلت، وأنا وقفت معاك وأنا كذا وعشرة عمر. قال لا، ما أقدر، أبي أولاد. قالت لا، انتظر الرابع. قال له بعدين زين، جاني بنت، يعني شو اسوي؟ خلينا لحق على عمري، انا كبرت بالعمر، ابي ولد يسندني ويساعدني وكذا، انا متزوج. المهم ويسأل يدور بنت الحلال، ويطروا له بنت من قرية اكسال، قرية قريبة منهم، بنت اسمها أنيسة، بنت جميلة وبنت ناس وعالم محترمة، وما سبق لها الزواج، وتقدم لها وافقوا. والناس في ذاك الوقت تدور الستر، رغم أن أهلها كانوا متحضرين خصوصا في قريتهم قبل قرية الزرازير، خصوصا صالح لا يزال يعيش في بيوت شعر، والناس صارت في بيوت، لكن ما اعترضوا. البنت كبرت وخلاص ولازم تتزوج، حتى لو انها تكون الثانية ما عندهم مانع، والرجل يبي اولاد يعني عنده عذر. فقالوا الله يبارك له، وتزوجت فعلا أنيسة صالح، وراحت الى بيت صالح في القرية، وحطها في بيت شعر. والمرأة أنتم عارفين في ذاك الوقت خصوصا أهل البادية عندهم مهام وعندهم التزام في اليوم، في رعي الأغنام، في الحلب، في مثلا حياكة الصوف وغيرها من الأعمال هذه اللي يعملون فيها النساء، والرجل عنده أعمال أخرى إذا كان عنده مثلا زراعة، عنده شيء، المهم. لكن تفاجأت أنيسة أن صارت هي الخادمة للعائلة بالكامل، صارت تخدم صالح وتخدم زوجتها الأولى وبناتها الثلاثة. البنت ما تكلمت، رضت بالأمر واقع، بعد ما تبي تطلب الطلاق ولا تسبب مشاكل، وهذه هي الحياة كلها مشقة وصعوبات والتجاوز. سنة سنتين وتحمل، وكان صالح ينتظر أنه يبشر في ولد ومنتظر على أحرم الجمر، وفعلا وتجيب له ولد اسمه محمد، ويطير صالح من الفرحة. احملت زوجته الأولى وجابت له ولد، وتنقلب حياته إلى تعاسة. ليش؟ زوجته الأولى قوية ومسيطرة، لما جابت له ولد امسكت صالح قالت له تعال انت تزوجت علي علشان تبي ولد، قال له ايه الحمد لله جابت ولد، قالت له ايه بس انا هم جبت لك ولد، يعني ايه ما لها اي لازمة، حتى ولدها ما نبي، شلوش قصدك؟ قالت اطلقها. يا بنت الحلال شلون طلقها وصار عندي ولد؟ قالت لا انت زوجتها علشان تبي اولاد وانا جبت لك ولد، حتى ولدها ما منه فايدة. قال لها لا انا ما اقدر اطلقها وولدي وخلاص وحمد الله دام ان عندي الحين ولدين، هذا شيء يعني بالعكس يفرحني اكثر. قالت لا مو بكيفك، صارت تسوي له مشاكل وتحرض بناتها، لان بناتها في عمر المراهقة، تحرضهم على أنيسة زوجة أبوهم، وثلاث بنات والأم وأنيسة المسكينة تحمل ساكتة، وهذول بس يدورون الشر والمشاكل مع أنيسة، كل يوم الثاني ضرب بينهم، ويتدخل صالح ويضرب بناته ويضرب زوجته الثانية، والحياة صارت كئيبة عندها. هذه غير الأعمال اليومية من رعي غنم وتالي الليل، أول ما ظلم الدنيا أول ما ظلم الدنيا هي اللي تجيب الأغنام وتحطهم في الحوش، وهي اللي تحلب، وهي اللي تكنس، وهي اللي تطبخ، وهي اللي تخبز، وهي اللي مشغلينها خدام لا، وصاروا يهينونها أكثر وأكثر بعد ما الزوجة الأولى جابت ولد. احملت أنيسة وجابت بنت، لا الوضع الآن صار عكسي بالنسبة لصالح، قال أنا ما أبي بنات وهذه الحين جابت لي بنت، يلا ما يخالف البطن الثالث وتجيب بنت. هني صالح صار مثل المجنون، انا جبتك علشان تجيبي لي اولاد، صرت تكثرين علي البنات. البطن الرابع وتجيب له بنت، هني قال لا انتهى الموضوع، انا لازم اتخلص منها، هذه صارت عالة علي، ثلاث بنات وولد، والأولى عندها ثلاث بنات كبار وهو ولد. صار يفكر شلون تخلص منها، زين الولد هذا ولدي أنا ما يعني، هو يبي الولد لكن ما يبي البنات، ومستفيد من أنيسة أنها شغالة عنده، اللي ترعى واللي تكنس واللي تطبخ، لكن زادت عليها المصاريف. قال البنات ممنوع أنهم يخطون عتبة البيت، يعني لا دراسة ولا تعليم ولا أي شيء، فقط هذول يكبرون علشان أستخدمهم في الرعي. تفهمين ولا لا؟ يكلم زوجته أنيسة، زوجته حرام عليك وشلون ما يتعلمون وشلون كذا، بس محمد الولد ويفكر شلون أتخلص منها، شلون أطلقها ولا شو أسوي فيها. المهم تروح الأيام وتجي الأيام، أنيسة صارت تعيش تحت خط الفقر، هي بس بروحها، ما يصرف عليها، ما يوكلها ولا يشرب لا هي ولا بناتها الثلاثة، وشغالين وهم صغار، حتى البنات صغار شغالين مثل الخدم عند صالح وزوجته الأولى وعياله، والحياة صارت كئيبة. أهلها يمرون عليها من القرية الثانية اللي هي إكسان من فترة لفترة، وكانوا يدرون بالوضع والأزمة اللي تعيش فيها أنيسة، لكن شو يسوون؟ في آخر مرة زارت فيها والدة أنيسة البنتها وتشوف الوضع، لقيت بنتها ملابسها مقطعة قديمة، ما في أي شيء يؤكل عندها في البيت ولا فرش، ولا كان يعتبرهم هذول مثل العبيد عنده، زوجته وبناته، ومجننهم في الأعمال والمستلزمات والشغل، ويبخل عليهم حتى بأقل مقومات الحياة من أكل وملبس ومشرب. الأم زعلت على بنتها، حتى أن أنيسة مسكت في والدتها ذاك اليوم، لأن تمرها من فترة لفترة، وتعرفون أهل القرى وطرق دائما تكون في ذاك الوقت يعني وعرة جدا، يعني مو خرج إنه واحد يروح بزيارات مستمرة. مسكت في والدتها قالت لا دخيلك يا ماما، دخيلك أخذيني معك، أنا راح أموت إذا مو من الضرب راح أموت من الجوع، أنا وبناتي عايشين في قهار، لا تلفزيون لا حتى زولية في الأرض، لا فرش لا كذا، لا حياة جحيم. قالت لا اصبري يا بنتي اصبري وكذا. لما طلعت أمها من عندها والبنت تبكي، قامت أخذت بناتها الثلاثة وصارت تركض لوالدتها تلحقها مشي، ويشوفها منه صالح ويروح يجيب لها العصا ويلحقها ويقعد يضرب فيها أمام والدتها ويرجعها، حتى والدتها لما حاولت أن تتدخل هددها بالقتل وأن راح يخليها تبكي على بنتها وعلى حفيداتها ومن هالكلام، وطرد عمتها اللي هي أم زوجته. المسكينة الحجية هذه رجعت وهي حزينة جدا على اللي صاير مع بنتها، لكن ما باليد حيلة شو تسوي، وعندهم نظام ان البنت ما تطلق، وبعدين ما في شيء يستدعي، يعني عندهم يعني قصدي ان ما في شيء يستدعي انها تطلب الطلاق ولا ان يجون اهلها وجماعتها وياخذونها، لان هذه المشاكل تحصل في كل اسرة، وممكن الزوجة هي اللي مبالغة، يعني ما كانوا على علم بشكل دقيق باللي قاعد يحصل مع أنيسة. أنيسة لما أخذها صالح من والدتها وهي تبكي ويضرب فيها، كانت تقول لها يا ماما والله العظيم راح يقتلني، والله راح يقتلني. المهم الأم تركت بنتها وهي حزينة وتبكي ورجعت البيت. إيش سوت الأم علشان تحسن من معيشة بنتها؟ راحت سوت أوراق بنتها وسجلت حفيداتها البنات على اسمها، واستطاعت أنها تحصل على موافقة من قبل التأمين الوطني أن يصرفوا لها الإعانة الشهرية، وصارت أم أنيسة هي اللي تستلم هالإعانة وتشتري فيها الملابس والحاجات اللي تبيها نفسها أنيسة وتوصلها لها. فبعد شهر جابت لها ملابس وفرش ومن الإعانة اللي يعطونها التأمين الوطني. هني استغرب صالح ان والدتك من وين لها يعني كل هالفلوس، فلان أنيسة تخاف منه قالت له بصراحة والدتي سجلت لي في التأمين الوطني وعندها واسطة يعني سألوا من جماعتنا وكذا ومشوا لي إياها. قال ها يعني أنت تاخذي إعانة على بناتي تعطيني إياها. قالت أنا أصلا ما أستلمها، اللي تستلمها والدتي وهي اللي عاملتها علشان تصرف علي، وانت ما قاعد تعطينا ولا توكلنا ولا تشربنا ولا كذا. او يمسكها ذيك الليله ويكسرها تكسير. قال لها تجيبي لي الاعانه كل شهر، تقولي حق والدتك ان تستلمها وتجيبها لي. المهم بعد كم يوم ويروح صالح الى قريه من القرى عنده شغل، القرية شوي بعيدة عنه، وبلغ زوجته اللي هي أنيسة وبناته الثلاثة من زوجته الأولى اللي كان كذلك يخليهم في بعض الأحيان يشاركوا أنيسة في موضوع الرعي لما يأخذون الحلال ويروحون فيه إلى أماكن بعيدة، يروحون البنات مع أنيسة ودائما تحصل بينهم مشاكل فيها الأماكن في الوديان وفي فيها المزارع ويرجعون تالي الليل هم كسرين بعض. فوصاهم ومش أسافر، راحوا البنات الثلاثة فاطمة وفتحية وفوزية مع زوجة أبوهم أنيسة لرعي الأغنام، وجلسوا لحد آخر الليل. فقالت أنيسة أنا برجع البيت، عندي أولادي الآن، طبعا بناتها الثلاثة فقط اللي موجودين عندهم في البيت، والوحيد اللي كان يعيش مع عمه اللي هو محمد الكبير. ليش كان يعيش في بيت عمه؟ لأن أبوه دخله في المدارس وأقرب مدرسة هي بجانب بيت العم، لذلك كان يخليه طوال الأسبوع في بيت عمه ويجي مرات في الويك إند فقط لبيت والدته. ففي البيت ما في إلا خواته الصغار الثلاثة، فكانت تقول له أنا برجع البيت، أنا بروح حق بناتي الثلاثة وتعرفون لازم أوكل. المهم هذا وش يقولوا لها بنات زوجها؟ لا انتظري وكذا، خلاص تدين شلون، روحي وإحنا رح نجي عندك في البيت على وجه الصبح. قالت أوكي. رجعت هي للبيت، أمسكت بناتها وكلتهم، حاولت تضبط الأمور ونامت من التعب. بنات زوجها، وهني ترى بداية القضية، بنات زوجها الثلاثة فاطمة وفتحية وفوزية أعمارهم كانوا 22 و19 و18 سنة، جو على وقت الصباح للبيت ولقوا أنيسة جالسة هي وبناتها الصغار الثلاثة يشربون الحليب، وكان موجود في البيت عمهم إبراهيم. هذا العم جاي من قريته إلى بيت صالح، كأن في اتفاق، وأنيسة كانت مستغربة على جيتهم البنات الثلاثة بنات زوجها والعم إبراهيم. هذا إبراهيم طبعا هذا ما في أحقر منه، شاب طويل عريض ذيخ، وكان حقير في التعامل مع أنيسة من زمان. لما شافت الصبح بدت تحس بأن في أمر غريب يدبر لها في شيء. أول ما دخل قال لها قومي اعملي لي الإفطار. قالت له والله ما عندنا شيء ناكله، ما عندنا إلا الحليب، حلبت المعزات وجالسة أشرب بناتي، تبيني أجيب لك حليب؟ قال لها أنت تعانديني صح؟ قالت لا والله ما عندنا شيء ناكله، أقسم بالله ما عندنا شيء في البيت. ويقوم ويضربها كف، صارت تبكي وتصرخ وانت ليش تمد ايدك علي وكذا. ويروح ابراهيم ويجيب قطعة من الحجر الحجر الصم يعني الصمية، كان جايبها من مكان بعيد ومخبيها خلف بيت الشعر. لما بدت المشكلة بينه وبين أنيسة، طلع جاب الحجر ورجع ويضرب فيه أنيسة على رأسه، وصار الدم مثل الشلال، أو تصرخ وبناتها يصرخون الله يخليك عمو الله يخليك عمو، وياخذ الحجر مرة ثانية ويضرب فيه رأس أنيسة مرة ثانية، أغمى عليها. التفت على بنات أخوه الثلاثة وصار يسبهم ويهددهم ويطلب منهم أنهم يساعدونه ويجون يركضون. الحقيرة فيهم منو؟ اللي اسمها فاطمة، هي الكبيرة اللي عمرها 22 سنة. فاطمة على طول جابت عصا، كانت كذلك جابتها معاها، وكأنهم كانوا متفقين على تنفيذ هالجريمة. جابت هالعصا الغليظة، ما ضربت فيها أنيسة، لا، أضربت فيها خواتها الثلاثة الصغار، صارت تضرب فيهم بهالعصا على رؤوسهم، وكانوا يتوسلونها الله يخليك، ويصرخون يصرخون وهي تضرب تضرب تضرب إلى أن أغمى عليهم. اتركت العصا وجابت الحجر اللي استخدم عمهم في ضرب زوجة أبوه الصمية هذا الكبيرة، وترفع الصمية وتضرب فيها أعظام منه، أعظام خواتها الصغار، كسرت إيدينهم ورجولهم. طبعا هم دخلوا في غيبوبة خلاص بين الحياة والموت، لكن النهاية كانت أبشع وأبشع. قام إبراهيم بمساعدة بنات أخوه الثلاثة ويسحبون أنيسة يحطونها في وسط الخيمة، وبناتها الثلاثة كوموهم فوقها وجابوا مادة قابلة للاشتعال، يعني مثل البنزين أو الغاز، ويسكبونه على البنات الثلاثة والأم وهم لا زالوا على قيد الحياة، ويولعون فيهم النار. يا ساتر يا ربي، وتولع النار في أجساد البنات الصغار والأم، ولا استطاعوا حتى أن يقامون لين تفحموا الأربعة. البنات من المنظر ما تحملوا، طلعوا برا الخيمة وهم يستفرغون وحالتهم حالة. العم انتظر لين تأكد أن النار أكلت أجسادهم، فتوزعوا وراحوا بعيد خوفا من أن أحد يشوفهم قريبين من الخيمة، وإبراهيم كذلك راح بعيد. بعد مرور كم ساعة رجعوا إلى الخيمة، وفعلا لقوا أن الجثث متفحمة. راح إبراهيم أهو بنفسه إلى مركز شرطة طبرية القريب، وأبلغ عن قيام سيدة بدوية بالانتحار هي وبناتها الثلاثة، يقصد منه أنيسة. قال أنيسة انتحرت، لكن قبل لا تنتحر اقتلت بناتها. صارت ضجة، وخصوصا أهالي القرية الكل يعرف بعض، وكانوا يدرون معاناة هذه المرأة مع زوجها. وفعلا الكل صدق موضوع أن أنيسة انتحرت. ليش؟ قالوا امرأة زهقت من زوجها وخلص، شبت النار بجسدها وبناتها وتبي تخلص من هالدنيا. ويا ربي سترك سالفة المرأة لا زعلت تحرق روحها، ترى منتشرة خصوصا في بعض الدول. استغفر الله يا ربي، وصايرة موضة عند نساء بعض الدول، يعني أخاف أتكلم تسووا لي مشكلة. هذه الثقافة، ثقافة أن المرأة إذا زعلت تحرق نفسها، والله يا جماعة إني بديت أركز فيها، طلعت هذه اصلا تعتبر ظاهره في بعض الدول. ما ادري ليش المراه الظاهر لان ما هي قادره تاخذ حقها بالقانون فتقوم تتخلص بهالطريقه البشعه جدا، تقول احرق نفسي وورط زوجي معي، لكن هي ما تدري بعد ما تنتقل روح ويبدا عندها الحساب في القبر ويوم القيامه وين بتروح من عذاب رب العالمين. الله يغفر لهم ويرحمهم، لكن ارتكاب مثل هالفعل بالنفس امر جدا بشع. اتمنى ان واحد شوي يفكر بالجحيم، يفكر بالعذاب اللي راح يحصل عليه نتيجه قيامه بحرق نفسه. المهم ما لكم بالطويله، الان الخبر انتشر ان انيسه قتلت بناتها وقتلت نفسها خلاص في الخيمه وما في احد جنبها، وزوجها قدر انه يثبت مكان وجوده في القريه الفلانيه وفي ناس وكانوا عاملين له عشاء على حضوره وكذا، يعني 100% ما له علاقه بموضوع مقتلهم. بدا التحقيق، سالوا الزوج، قال والله انا مثل ما انت عارفين انا كنت في القريه الفلانيه وفي عندي شهود وفي عندي كذا. زين شنو اللي دفعها للانتحار؟ قال حال كثير من الحريم تزهق، ولا هي تبي مثلا حريتها في الحياة، وأنا رجل عندي عادات وتقاليد ويمكن هالشيء هذا تعارض مع مشاعرها ومع أهوائها، لذلك أقدمت على. ومرأة مجنونة أكيد، من اللي تسوي هالشيء بناتها وبنفسها إلا تكون ما هي صاحية. لكن الطب الشرعي اللي كان حريص على تنفيذ أوامر المحقق سهيل حداد، هذا سهيل حداد يا جماعة اشترك بكثير من القضايا اللي تحصل في فلسطين، داهية الدواهي. أتمنى ألقى له سلسلة من الأعمال أو المشاركات في التحقيق اللي أنجزها، لأنه كان مشهور جدا في ذاك الوقت. جاء هذا المحقق سهيل وطلب من الطب الشرعي عدم تسليم الجثث وعدم دفنها إلا بعد إجراء تشريح يعني دقيق جدا عن سبب الوفاة وعن بعض يعني الأدلة والبصمات وهل فيه، لأن يقول أنا ما كان عاجبني وضع وجود الجثث فوق بعض، لأن لو فعلا أنيسة هي اللي انتحرت وقبل لا تنتحر اقتلت بناتها، إذن لازم يكونوا البنات أسفل جثة أنيسة، لكن إحنا لقينا جثة أنيسة تحت وبناتها فوقها، شلون يعني شلون اقتلتهم وهي جلست تحتهم؟ ما يصير. هي لو فعلا هي اللي اقتلتهم كان هم أسفلها وهي فوقهم، فأنا شاك في موضوع الانتحار. فعلا الطب الشرعي وفي ذاك الوقت على ما يدزون تقارير، وانتم عارفين شمال فلسطين وعلى ما تروح الفحوصات ويدققون، ويجيهم الخبر صادم وكان مطابق لتوقعات الضابط. قالوا فعلا سبب الوفاة هو الاختناق. شلون؟ قالوا لا نعم الاختناق، لأن وجدنا في الرئتين، سبحان الله الرئتين حتى لو تحترق ما تختفي تنكمش، يقول لقينا داخل الرئتين رئة الضحايا الدخان، هذا دليل على أنهم ما كانوا ميتين لما اندلعت النيران، يعني كانوا أحياء وكانوا يستنشقون الدخان. هذا نقطة. النقطة الثانية أن الضحايا الأربعة تعرضوا للضرب بآلات صلبة مثل الحجر أو العصا الغليظة أو كذا، لأن في وجود كسور في الجمجمة وفي الأيدي والأقدام والأضلع، يعني تعرضوا للضرب المبرح الشديد قبل أن يتم إحراقهم وهم أحياء. هذا الموضوع سبب ضجة. من هو هذا الشخص اللي يقتل امرأة وبناتها الصغار بهالوحشية؟ ليش؟ هذه يعني مرة بسيطة وبيت شعر وما عندها لكم غنم قاعد ترعاهم، يعني امرأة جدا بسيطة، ليش؟ شنو الدافع؟ والزوج مسافر وصاروا يتحرون عن الزوج. الزوج لما كانوا يدققون عليه عرفوا انه عنده زوجتين، عنده اولاد من الزوجة الاولى والثانية، زوجته في مكان والثانية في مكان، وهذيك يستخدمها في الرعي ويخليها هي اللي تخبز واللي تضبط لهم الشغل كله وتوديه حق زوجته الاولى. وسمعوا من الجيران معاناة هذه المرأة مع زوجها، وانها دائما يشوفونها وهي ترعى الأغنام ملابس رثة وقديمة ومقطعة، وحتى والدتها لما جابوها وحقق معاها قالت نعم كان كثير ما يضربها ويهينها ومستعبدها هي وبناتها، وما كان يخليهم يدرسون، وما يدرس إلا الوحيد الناجي محمد. محمد ترى ما مات لأنه كان في المدرسة، والمدرسة عند بيت عمه اللي في المنطقة أخرى يعني بعيدة شوي، لذلك فلت من المجزرة. ويمكن الأب كان يبي محمد يعيش، يبي الولد لكن ما يبي لا الأم ولا بناتها، لذلك هو من حرض أخوه إبراهيم وبناته الثلاثة على ارتكاب الجريمة، وقال لهم لا تسوون أي شيء أو لا ترتكبون الجريمة إلا لما أنا أكون في قرية أخرى علشان أثبت عدم وجودي، ومستحيل راح يشكون فيكم أنتم كبنات، والعم أصلا ساكن في منطقة أخرى، يعني إجابة وليش هو أصلا اللي يقتل أنيسة، راح يتم استبعاده ولا حد راح يعرف منو اللي ارتكب هالجريمة. وفعلا الخطة هذه كانت مدبرة من الأب صالح ومن إبراهيم وبنات أخوه الثلاثة. ما كان بطويلة يوم رجال أمن توصلوا إلى حقيقة المعاناة وكذا، لكن منو اللي قتلها الحين؟ ضغطوا على الأب ما هو راضي يتكلم. أمسكوا البنات الثلاثة أو مستبعدوا الزوجة الأولى، ليش؟ لأن أصلا ما كانت تزورها أبدا ولا تقترب منها ولا لها علاقة فيها إلا هالبنات. مرات على حسب أقوال أهالي القرية أن مرات البنات يرعون مع زوجة الأب اللي هي أنيسة. راح جابوا البنات الثلاثة ويشوفونهم في حالة من التوتر والرعب والخوف لما ضغط عليهم المحقق سهيل، وتقوم فاطمة اللي هي المجرمة الرئيسية وتبطل جربة. قالت أنا بعترف لأني أنا في حالة نفسية صعبة وصار لي أيام ما نمت، وأنا اللي ارتكبت الجريمة أنا وخواتي بمساعدة عمي إبراهيم. شلون؟ قالت إن أبوي قبل لا يطلع من القرية ويروح إلى قرية أخرى طلب من عندنا إن نقتل أنيسة وبناتها، وقال لنا إذا ما قتلتوا أنيسة والبنات راح أرجع أقتلكم. فكنا إحنا خايفين وجابنا عمي علشان يساعدنا في تنفيذ المهمة، وهو اللي بدأها بضرب زوجة أبي اللي هي أنيسة بالحجر. وأنا لما شفت المنظر والدم وإنها خلاص كأنها بتمن تموت خلاص، ومع الضغط والتهديد دخلت في حالة من الهستيريا والرعب والتوتر، فبدأت بضرب شقيقاتي الصغار بالعصا، وأنا كنت فاقدة للوعي ما كنت عارفة أنا إيش قاعد أسوي. ضربتهم إلى أن أغمى عليهم، وجبت الحجر وكسرت عظامهم، وأنا اللي ساعدت عمي مع خواتي بوضع الجثث فوق بعض، وجبنا الغاز أو البنزين هذا وسكبنا على الجثث وولعنا فيهم النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. شل أب الحقير، دمر عياله كلهم. شو شان خلى بناته يقتلون خواتهم الصغار. ما لكم بالطويلة، تم الحكم على فاطمة اللي هي الكبيرة ثانية اللي بدأت بالجريمة قتل بالسجن المؤبد. كانوا حاكمين عليها بالمؤبد ثلاث مرات، ثلاث مؤبدات، لكن ادمجوها في مؤبد واحد، ولأن البنت أصلا مدفوعة من أب وكان مهددها وكذا راحت بالسجن المؤبد. خواتها الثنتين تبين أنهم فقط ساعدوهم بوضع الجثث، الثنتين ما كانوا قادرين ينفذون الجريمة مثل أختهم الكبيرة، لذلك تم الحكم عليهم بالسجن كل واحدة فيهم 7 سنوات. نجي إلى منو؟ إلى إبراهيم اللي اعترف بعد ما تم الضغط عليه، وكذلك صالح اللي كان مدبر للعملية بالكامل. احكموا عليهم، على صالح وعلى إبراهيم، بالسجن المؤبد 4 مرات، ولا يتم يعني كانت حتى السلطات في المحاكمة هذه أن كل حكم ينفذ تباعا، يعني خلص من الحكم الأول 25 سنة، يبدأ الحكم الثاني 25 سنة، يبدأ الحكم الثالث 25 سنة، يبدأ الحكم الرابع 25 سنة. طبعا أكيد ما راح يلحق، لكن لقسوة الجريمة قالوا لازم ينفذ أو يطبق الأحكام 4 على التوالي. يعني تم الحكم بالسجن على صالح لأنه هو المدبر لعملية قتل زوجته وبناته الثلاثة، وكذلك شقيقه إبراهيم الحقير هذا، حكموا عليهم بالسجن لمدة 100 سنة. وهذه كانت نهاية سالفتنا. واليوم بقول لكم قصة في القناة الثانية، قصة صراحة عجيبة عن أخطر مجرم في الهند قدر أنه يهرب أكثر من 30 سنة. والغريبة شنو؟ أنه كان طوال السنوات 30 هذه اللي كان مختفي عن الأنظار ويدورون عليه السلطات وحاطين عليه مبالغ مالية اللي يعثر عليها أو أنه يرشدهم عنه، كان طوال الوقت أمام أعينهم. لا تبي الصدمة، كان ممثل معروف جدا ومثل أكثر من 28 فيلم وهم يدورون عليه 30 سنة، ولا معجبين وعالم جننهم هذا المجرم. اسمعوها في القناة الثانية. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.